وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال هو حديث ظاهر صحته، وصححه أيضا أحمد وإسحاق وابن المديني وعثمان الدارمي وغيرهم. وقال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. وقال: كلهم ثقات ولا أعلم له علة، وفي قوله نظر من غير وجه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأورد المؤلف رحمه الله هذه الحديث في شأن ما يفسد الصيام، فأورد قبل ذلك الحديث في قبلة الصائم إذا كانت منه قبلة وأثرها على صومه، وذكرت ما ذكره أهل العلم في هذا الشأن. والآن في شأن الحجامة. الحجامة معروفة، وهي استخراج الدم من بدن الإنسان من مواضع معينة في أوقات معلومة، وهي من وسائل الشفاء ومن الدواء الذي وردت الشريعة بالحظ عليه والترغيب فيه. قد جاء في الحديث الصحيح: إن من أفضل ما تداويتم به الحجامة. وفي حديث أنس أنه عليه السلام قال: ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا: يا محمد، مر أمتك بالحجامة، أو كما ورد. وحديث كثيرة صحيحة ثابتة بمجموعها تدل على أن الحجامة من أفضل وسائل الشفاء. وقد هجرت فترة من الزمن، لكن ولله الحمد نلاحظ في الآونة الأخيرة أنها نشطت ونشأت مراكز متعددة للعناية بالحجامة، وأدرك الناس أثرها. وهذا لا شك من معجزات هذا الدين ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فنلاحظ أن الطب المعاصر تبين له وأدرك أثرها وفائدتها، لكن ما هو أثرها على الصائم؟ هل إذا احتجم الصائم يفطر؟ فنلاحظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهو يخبر عن النبي عليه السلام أنه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. هذا الحديث ورد في بعض ألفاظه أنه احتجم محرم صائم، وهذا خطأه أهل العلم. وقد ورد في بعض روايات البخاري، لكن هذا خطأ، لأنه لم يتفق للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان محرما صائما. فالذي حصل في غزوة الفتح كان صائما في بعض سفره، لكن لم يحرم، دخل مكة من غير إحرام، وخرج من المدينة ولم يحرم، لأنه كان بصدد الفتح وخرج غازيا مجاهدا. وفي حجة الوداع لم يكن صائم، كان محرما لكن لم يكن صائم. وعمره، العمر التي اعتمرها، لم يكن معتمرا في رمضان قط، إنما العمر كلها كانت في ذي القعدة أو ما بين شوال وذي القعدة. فلم يتفق له أن يكون جمع بين الصوم والإحرام، يقول أهل العلم، فلذلك يحمل حديث ابن عباس على أنه جمع حالتين في حديث واحد في سياق واحد، فلا شك أنه احتجم محرم عليه السلام واحتجم في مرة وهو صائم في المدينة، قد يكون في المدينة أو في موضع ما، واحتجم في أثناء إحرامه لما عرض له ما يستدعي الحجامة. فالشاهد من حديث عباس أنه عليه السلام احتجم وهو صائم، إذن هذا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم، إذ كانت لا تفطره فهو عليه السلام أبعد الناس عن الإثم، أبعد الناس عما يخل بعبادته صوما أو صلاة أو حجا أو ما إلى ذلك، فهذا ما يدل على أن الحجامة لا تفطر الصائم. فهذا الحديث صحيح ثابت، لكن نجد في الحديث الذي بعده حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، فهو يقول خرجت مع النبي عليه السلام ويدي في يده لثامن عشر من ذي من رمضان، فوقف على رجلين يحتجمان أو وهو يحتجم رجله يحتجم، فقال عليه السلام أفطر هذان أو أفطر الحاجم والمحجوب، أفطر الحاجم والمحجوب. وحديث شداد بن أوس ورد من عدة طرق، يعني بعض أهل العلم يقول ورد عن أكثر من 16 صحابيا، ولذلك قال ابن خزيمة أو غيره صح وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوب، ولذلك ذهب أحمد وإسحاق في نفر من أئمة الحديث والفقه إلى الأخذ بهذا، وأن الحجامة يفطر بها الصائم، أن الحجامة تفطر الصائم، لأن حديث شداد بن أوس يقول الإمام السيوطي متواتر، يعتبر متواتر لأنه ورد من عدة طرق. لكن كما لاحظنا عارضه فعله عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخالف الأمة، الله تعالى ذكر عن نبيه شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يمكن أن يخالفوا أمتهم في شيء إلا ما ثبتت خصوصيتهم به، إذا كان أمر خاص فهذا إذا دل الدليل عليه فاعتبر خاصا حكما خاصا، لكن إذا لم يدل الدليل فالأصل مشاركته عليه الصلاة والسلام للأمة في الأحكام. فإذن ما هو المخرج من هذا الحديث؟ وهو حديث وإن لم يكن من بعض طرقه صحيحا لكن ورد من طرق أخرى تقويه، أن الحاجم والمحجوم يفطران. فمنهم من يأخذ بحديث أنس الذي ذكره المؤلف أن أول ما نهي عن الحجامة أنه عليه الصلاة والسلام مر بجعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، وهو يحتجم فقال أفطر هذان، ولحق جعفر رضي الله عنه لحقه ضعف من الحجامة، لحقه ضعف، وهذا قالوا من الحكمة في كون الحجامة تفطر الصائم لما يلحقه من ضعف إذا سحب الدم منه، إذا سحب الدم منه. فورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو حديث صحيح ثابت أنه عليه السلام نهى عن الحجامة ثم رخص فيها، ثم رخص فيها، وكان النهي للضعف الذي يلحق المحتجم، للضعف الذي يلحق المحتجم. إذن أعدل الأقوال في هذا أن النهي عن الحجامة للصائم أنه حكم منسوخ، أنه حكم منسوخ. ومع ذلك بعض أهل العلم يتورعون ويرون ألا يحتجم وهو صائم، بل بعد الإفطار بعدما يفطر يحتجم خروجا من الخلاف. ومع ذلك من احتاج إليها ويعني اشتد به المرض فهي لا شك من وسائل العلاج ومن وسائل الشفاء بإذن الله، فلا حرج عليه إذا فعلها وهو صائم. فالصحيح أن الحكم باعتبارها تفطر أنه منسوخ بحديث أبي سعيد. ما يدخل في ذلك من سحب براويز الدم؟ نعم، ما يدخل في ذلك من سحب براويز الدم عند التحليل؟ إلا أهل العلم الذين يقولون بأن سحب الدم يؤثر في الصيام ويفسده يأخذون هذا الحكم من حكم الحجامة، من حكم الحجامة، لأنها كلها سحب دم، وإن كان الموضع يختلف ونوعية الدم كذلك، لكن الجامع بينهما أنه كله يمثل نوع من سحب الدم من جسم الإنسان. فمن قال إن الحجامة تفطر الصائم فإنه يقول بأن سحب الدم كذلك. اللهم إلا إذا كان شيئا قليلا، إذا كان شيء قليل مثل الشيء لتحليل السكر ونحو ذلك، حاجات يعني مقدار قليل نقط، فهذا كثير منهم لا يرى أنه مؤثر. لكن إذا كان بمقدار وكمية معينة فمنهم من يرى أنه يفطر به من سحب منه. والذي يظهر إذا قلنا إن الحجامة لا تفطر الصائم فكذلك الشأن في الدم يسحب من الإنسان، أنه لا يؤثر على صيامه. هذا مما استشكله أهل العلم كثيرا، يعني كون الحاجم يفطر، فلهم يعني تأويلات عدة. من تأويلة المشهورة ورد في بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام وقف على الحاجم والمحجوم وهما يغتابان الناس في أثناء الصيام، فقالوا إنه السلام إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لما كان منهما من الغيبة والكلام والثرثرة والكلام الذي كلام الزور الذي ورد في حديث ابن عباس، ورد في حديث أبي هريرة أنه يعني يبطل الصيام أو يبطل ثوابه. لكن الإمام ابن خزيمة يتعجب، يقول عجبا من هذا التأويل، كيف يقال بتأويل الإجماع على أنه لا يفطر من فعله وهو الغيبة؟ أهل العلم مجمعون على أن المغتاب لا يبطل صومه، لكن يبطل أجره وثوابه. أما أنه يفسد صومه قالوا لا يفسد، حتى ورد عن الإمام أحمد قال لو قلنا إن الغيبة تفسد الصيام ما صح لنا صيام. يعني يقول رحمه الله من يسلم من الغيبة؟ كل إنسان لا بد يصدر منه شيء إلا من شاء الله. إذن هذا تأويل عجب. منهم من قال بالنسبة للحاجم ربما خاصة بالوسائل القديمة عندما كان الحاجم يمتص الدم بفمه، قالوا خشية أن يكون تسرب شيء من الدم أو ما إلى ذلك، وهذا أيضا في ضعف. من قائل أن المقصود بأفطر الحاجم والمحجوم أي بطل أجرهما وثوابهما، وهذا رده الإمام ابن تيمية، قال كيف نتأول حديث بظاهر بتأويل يبطله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفطر ونحن نقول لم يفطر. والإمام الصنعاني أيد هذا إبطال هذا التأويل، فقالوا الحديث محمول على حقيقته، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم فيجب أن نسلم ونقول فعلا أفطر الحاجم والمحجوم، أدركنا الحكمة أو لم ندركها، لكن ما دام الحكم منسوخ فالحمد لله، لم يقع داعي لالتماس الحكمة في هذا أو العلة فيه، ما دام رفع الحكم فلا نشتغل به، ويكفينا الحكم الرافع الناسخ. النزيف، النزيف من باب أولى، لأن النزيف الذي يعرض الإنسان من غير اختياره فلا شك أنه لا يفطر به الصائم، لا يفطر به الصائم، ولكن إن لحقه ضعف فقد يباح له في هذه الحالة، إذا وجد من نفسه ضعفا فقد يكون له في هذه الحالة أن يفطر لتدارك هذا الضعف. كذلك هو داخل في النزيف، داخل في النزيف. نعم.